ليتمكن المرء من أداء ما تشترط له الطهارة. والتيمم شرع في السنة الرابعة والخامسة، ويصح التيمم بشروط ثمانية، إذا فقد أحدها لم يكن التيمم صحيحا. أولها النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا الإسلام لقوله وقدمنا لما عملوا من عمل بدأ أنه، وثالثها العقل، غير العاقل لا تصح له نية فلم يصح تيممه. ومثله أيضا المميز، قال كذلك الاستنجاء والاستجمار، فإذا قضى حاجته وتيمم قبل أن يستنجي أو يستجمر لم يصح وضوءه. لم يصح وضوءه. وذلك لعدم النية، لا تتمحض له نية صحيحة. إذن عندنا العقل والتمييز شرطان لأن من فقدهما لا تتمحض له نية. كذلك اشترط الاستنجاء والاستجمار، من تيمم قبل أن يستنجي لم يصح، لأنه يحتاج إلى، لأن الوضوء لا يكون إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار، والتيمم قائم مقامه فيأخذ حكم الوضوء. الشرط السادس دخول وقت الصلاة، لأنه إذا لم يدخل وقت الصلاة فلا يصح له أن يستبيح الصلاة بالتيمم وهو لم يدخل وقتها. وقول بأن دخول الوقت شرط للتيمم على مذهب أحمد الشافعي. وقال طائفة بأنه يصح التيمم والصلاة قبل وقت. ومن شاء الخلاف هنا، هل التيمم مبيح أو راح؟ فإن قلنا التيمم رافع فإنه يصح التيمم قبل دخول الوقت، وإن قلنا بأن التيمم مبيح لم يصح. وظواهر النصوص تدل على أنه رافع، لحديث صعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، وصفه بأنه طهور. الشرط السابع تقدر استعمال الماء، فإنه إذا وجد الماء وأمكن استعماله لم يجد الانقطاع من قوله فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، فدل هذا على أن من وجد الماء لا يجوز له التيمم. وتعذر استعمال الماء إما يكون لعدمه كما هو ظاهر الآية، وإما للخوف من استعماله كما في حديث عمرو بن العاص لما خشي من الاغتسال بالماء البارد تيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو تعارض عندنا شيئان، الوضوء المكلف وسقي العطشان، قال يقدم سقي العطشان. لما؟ لأن فوات النفس لا يمكن تعويضها، خلاف التيمم فخلاف الوضوء فإن يمكن تعويض التيمم. عندنا مسألة ما لو وجد ماء لا يكفي لوضوءه وإنما يكفي لبعضه، هل يستعمل في البعض ويتيمم للباقي أو يتيمم من الأول ولا يستعمل الموجود؟ هذه مسألة موطن خلاف، ومنشأ الخلاف فيها هل الوضوء وحدة واحدة إذا سقط بعضه سقط كله، أو هو وحدان لكل وحدة حكمها؟ واضحة قاعدة من الواضح. نجي الأمثلة، لو عجز الإنسان عن صوم جميع اليوم أو عجز عن الاستمرار من الفجر إلى المغرب، قال أنا أستطيع أصوم إلى العصر، نقول صوم لما؟ إن الصوم مفدة واحدة لا يجوز. لكن لو أنه قدر على جزء من الصاع صدقة الفطر، نقول يتصدق بما قدر عليه، أو نقول سقط البعض سقط الجميع؟ ومثلها أيضا من وجبت عليه الكفارة في الإطعام وقدر على بعضهم دون جميعهم، هل يجب عليه أو لا؟ كفارة الظهار اعتاق صوم شهرين، إذا عجز عنهما انتقل إلى إطعام 60 مسكين، كان يقدر على إطعام 30، نقول يجب عليه إطعام 30 ويسقط عنه الباقي، إنه احتاج يتعب كل مسكين وحده مستقل. في الاغتسال تقدم معنا كل عضو وحدة مستقلة، ويمكن أن يرتفع الحدث عن بعض الأعضاء وإن لم يرتفع عن باقيها. بالتالي إذا وجد ما يكفي لغسل جزء من بدنه ويجب. في الوضوء، هل الوضوء وحدة واحدة وبالتالي إذا سقط بعض سقط جميعه، من ثم نقول لا يجب عليه أن يتيمم؟ لا يجب عليه أن يغسل بالماء الأعضاء التي يقدر عليها؟ أو هو وحدات وبالتالي يجب عليه غسل ما استطاع من بدنه؟ واضح من شاء الخلاف. ايش رايكم؟ ذات إلى وحدة واحدة. قسم واحد. قلنا وحدة واحدة، فإذا سقط البعض سقط الجميع. الغسل الخلاف فيها أقل، لأنهم يعتبرون واحدات. المذهب سوى بينهما، لأن أيضا يعتبر الوضوء وحدات. طيب، كيف نعرف الدليل في هذه المسألة؟ لو قطع النية في أثناء الوضوء، غسل وجهه ويديه ثم نوى أن لا يكمل الوضوء، هل هل نقول انقطع وضوءه وإذا أراد أن يتوضأ يعود من أول أو يجوز له الإكمال؟ قلت الثالث هنا جعلتموه وحدة واحدة. لو في أثناء وضوءه ارتد ثم عاد للإسلام ينقطع وضوءه السابق أو يقول يواصل؟ ايش رأيكم؟ عرفنا إذا منشأ خلاف هذه المسألة وهو أهم ما يلي. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، ماسكين السلع على البير ولا يصل النوبة إلا بعد خروج الوقت، نقول يتيمم. قال وغيره غير المسافر، يلزمه انتظار الماء ولو فاته الوقت. هذا أحد الأقوال في المسألة، وهي مبنية على الموازنة بين شرط الوقت وشرط الطهارة. طائفة تقول شرط الطهارة أولى بالمحافظة ولو فات الوقت، وطائفة تقول شرط الوقت أولى. ولعل القول بأن شرط الوقت أولى أقوى. لما؟ لأن الوقت لا بديل له والوضوء له بديل والانتقال إلى التيمم. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء، إذا أراق الماء فهو مخطئ، سيحتاج إلى الماء فلماذا يريقه؟ أو مر به، مر بالماء وأمكنه الوضوء فتركه، فهو يعلم أنه لا يجد غيره حرم عليه حينئذ. لماذا؟ الحرام هو إراقة الماء وعدم الوضوء. إذا لم يجد الماء بعد ذلك نقول يتيمم ويصلي وتكفي تلك الصلاة، لا نأمره بإعادة لأن قد أدى العبادة على وجهها. هنا مسألة في التيمم قد يكون في الحدث سواء الأصغر أو الأكبر، وقد يكون في النجاسة التي لا يتمكن من إزالتها. مثال ذلك إنسان يحتاج إلى جبر عظمة فلم يجد له إلا عظم كلب فجبروه بعظم الكلب، كان في بدن عظم الكلب نجس لا يمكنه إزالة هذه النجاسة فيتيمم لها. إذا وقع تعارض بين إزالة النجاسة وبين قبل هذا في المسألة السابقة، هذا أحد الأقوال في المسألة وهو المذهب القول الثاني بأنه لا يجب عليه التيمم، لأن إجابة التيمم يحتاج إلى دليل. عندنا مسألة التعارض بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، ليس عنده إلا ما قليل لا يكفي أحدهما، فأيهما أولى؟ قال إزالة النجاسة أولى، لأن إزالة النجاسة لا تكون بتيمم، فخلاف الوضوء فإنه يمكنه أن يستبيح الصلاة بالتيمم. أيهما أولى، غسل الثوب أو غسل البدن؟ ليس عنده إلا ما قليل، قال المؤلف يقدم غسل الثوب، القول الآخر أنه يقدم غسل البدن، لعل القول بغسل تقديم غسل البدن أقوى. لأن الثوب عارية على البدن، قد يجد ثوبا غيره. هذه القاعدة يقول بها شيخ الإسلام جمهور يخالفونه، يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الشيخ يقول اعتناء الشرع بالمأمورات أعظم من اعتنائه بالمنهيات، جمهور يقولون درء المفاسد مقدم على جلب. الشرط الثامن أن يكون التيمم بتراب، فلا يصح التيمم بغير التراب، وهذا مذهب أحمد والشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني لأنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض مثل الرمل، ماذا ما يجوز التيمم على الرمل، مثل الحصى هذا من جنس الأرض، هذا مذهب مالك. قول الثالث بأنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض، ولعل هذا القول الأخير أقوى الأدلة أقوى الأقوال. لما؟ لأنه هو المعنى اللغوي للصعيد الطيب، صعيد من سعودة، ولأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الرحل وعلى الجدار وعلى الرمل. حجة من يرى قصر على التراب حديث وتربتها طهورة، هذا من مفهوم اللقب. ما المراد باللقب؟ لقب أسماء الذوات، هو اللقب الأسماء التي تصدق على ذات. إذا علق الحكم بلقب فهل يختص الحكم به أو لا؟ عرفنا معنى مفهوم اللقب. مثال ذلك لما قال في سائمة الإبل الزكاة، قلنا الحكم يختص بالإبل، حتى أتينا دليل آخر يثبت أن الحكم، أو لما جاءنا في الحديث توضأ من لحوم الإبل، الإبل هنا اسم ذات، فهل يدل هذا الدليل على عدم وجوب الوضوء مما من أكل سوى ما سوى لحم الإبل؟ أولا نستفيد بالنفي الأصلي ما يسمى مفهوم لقب الإبل، الإبل لقب مفهومها أن الحكم جاء بلقب، فهل نقصر الحكم على ذلك اللقب أو لا؟ في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها هذا اسم لقب، فهل يصح تخصيص الحكم عليه به؟ فنقول لا يصح التيمم إلا أن يكون على التراب. واضح من شأن الجمهور، يقولون هذا لقب واللقب لا يصح تخصيص الحكم به، وبالتالي حديث ما يدل عليه، ما يدل على اختصار التيمم على التراب. القول الثاني بأن مفهوم اللقب حجة، خصوصا إذا كان بعد اسم عام يشمل. قال طهور، لأن التراب النجس لا يصح أن يتيمم عليه. الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس ليس بطيب. قال مباح، فإن كان مغصوبا لم يجز التيمم به. من هنا هؤلاء الذين يغصبون الأراضي فيتيممون فيها، نقول تيممهم باطل لهذا القول، وهو مذهب أحمد، الجمهور يصححونه مع الإذن، وهي نفس مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وفروعها. قال غير محترق، محترق مثل فخار يحرق، لأنه إذا احترق قالوا لم يعد يسمى ترابا على الإطلاق. هل يشترط أن يكون هذا التراب له غبار يعلق باليد؟ المذهب قالوا نعم، عند المالك وأبي حنيفة وجماعة قالوا لا يشترط. ومن شر الخلاف من قوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل من هنا للتبعيض؟ فلا بد أن يكون بعض التراب يصل إلى الوجه واليدين، أو أنها للابتداء، فمن ثم لا يلزم أن يكون له غبار. قال فإن لم يجد ذلك، يعني لم يجد ماء ولا ترابا، صلى الفرض فقط ولا يصلي النوافل على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجده، سبح كل مرة الركوع الركوع تسبيحة واحدة. لما؟ قال إنه يصلي بدون وضوء ولا تيمم، لم يثبت في الشرع مثله، ولكن هذا مثل غيره، ولذلك فإن الأظهر أنه لا يقتصر على المجزئ، ويجوز له أن يتنفل وأن يزيد على مقدار المجزئ. قال واجب التيمم التسمية قياسا على الوضوء، تقدم معنا أن الصواب أن التسمية ليست بواجبة، وفروضه يعني أركان التيمم خمسة، أولها مسح الوجه، قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ولا بد من تأمين. الثاني مسح اليدين، قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إلى أي حد تمسح الأيدي؟ في المذهب إلى الكوعين، والكوع هو المفصل الذي يكون بين إيش؟ بين الكف والساعد، بين الكف والساعد. عندنا مثل يقول فلان لا يعرف كوعه من كرسوه، هذا المثل ينطبق عليكم؟ من يعرف كوعه مكسور. ما كبير شيء عيسى فروا عظم يلي لبهام كوعه وما يلي لخمس ريه الكرسوعه والرأس ومواصل وعظم يلي لبهام رجع ملقى ومبيبوع وخفض العلم وحفظ من العرب. واضح لكم المفصل الذي في أعلى اليد بين الكف والساعد يسمى كوع، الذي بين الكف والساعد في الأعلى هذا يسمى كوع، والذي يلي الإصبع الصغير الخنصر المفصل الذي يكون بين الكف والساعد يسمى ايش؟ فصل. ما مقصود كذا الكوعين؟ ها؟ كوع اليمنى واليسرى. كوع اليمنى واليسرى. هذا المذهب القول هو مذهب أحمد. القول الثاني بأنه يمسح إلى المرفقين. يمسح في التيمم إلى المرفقين. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من شيئين. أول شيء ورد في بعض الأحاديث أنه مسح إلى المرفقين، هل يصح هذا اللفظ ولا ما يصح؟ والمنشأ الثاني من مسائل الحمل المطلق على المقيد. كيف الحمل المطلق على المقيد؟ قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ليس فيها تقييد بشيء. وفي الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا الأول مطلق والثاني مقيد إلى المرافق، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ من شروط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، فهل الحكم هنا متحد؟ يقول طائفة نعم الحكم متحد، وهو وجوب الطهارة. هنا طهارة واجبة وهنا طهارة واجبة، فحمل المطلق على المقيد. وقال آخرون الحكم مختلف، لأن هنا غسل الوضوء وهنا مسح التيمم، فلا يصح حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. ويمكن أيضا إعادة الخلاف لشيء آخر وهو مفهوم اليد، هل الأفضل في اليد أن يراد بها الكف فقط ولا يراد بها غير الكف إلا بقرينة ودليل، أو أن الأصل في لفظة اليد أن تشمل من الأصابع إلى الكتف؟ إذا عرفنا منشأ الخلاف هذه المسألة، والأظهر أن الأصل في اليد أن يطلق على الكف فقط، لذلك لما قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما قلنا الكف. والصواب عدم حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الحكم، ومن ثم فإنه يكتفى بمسح اليدين الكفين. قال الثالث من الفروض الترتيب إذا كان التيمم عن طهارة صغرى، أما إذا كان التيمم عن طهارة كبرى فلا يشترط الترتيب، لأن أصل الطهارة الكبرى لا يشترط فيها الترتيب. من أين أخذنا هذا الشرط؟ يمكن تقول قياسا على الوضوء، هذا يثبت لك وجود قياس العبادات. ويمكن تقول أخذنان من الترتيب الوارد في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع الفعل النبوي. من كان عليه جرح لا يتمكن من وصل الماء له مثل الكبيرة التي تجاوزت محل الحاجة من أجل الشد فإنه يتيمم على المذهب. متى يتيمم؟ قالوا إذا غسل العضو الذي يتعلق به التيمم. وقد تقدم معنا الكلام في حكم التيمم واستظهرنا حين ذاك أنه لا يشرع التيمم في هذه الحالة. الرابع الموالاة، بأن يمسح يديه بعد مسح وجهه، فإن قطع بينهما فيعيد. وقال طائفة بأن الموالاة شرط التيمم عن الحدث الأصغر دون التيمم عن الحدث الأكبر، لأن الموالاة في الحدث الأكبر غير مشترطة، فهكذا في التيمم عنه. قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم فيما إذا كان عليه جرح. الخامس تعيين النية بما يتيمم له من حدث أو نجاسة. تقدم معنا أن القول بإثبات التيمم للنجاسة فيه نظر، إذ أن تقرير الدليل تقرير المسألة يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثم ذكر مبطلات التيمم، منها ما يبطل الوضوء، نواقض الوضوء السابقة، ومنها وجود الماء، لأن التيمم مبيح أو رافع مؤقت، إذا وجد الماء زال حكم التيمم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والثاني وجود، قال ما أبطل الوضوء، وجود الماء وخروج الوقت. هل ينتقض التيمم بخروج الوقت فيبطل به أو لا؟ هذه المسألة خلافية منشأها من الاختلاف في التيمم، هل هو رافع من ثم لا ينتقل خروج الوقت أو هو مبيح. قال وزوال المبيح له، فإذا انتفى السبب الذي أبيح التيمم من أجله كما لو وجد الماء أو شفي المريض أو فك المحبوس، حينئذ زال المبيح، وبالتالي الحكم يدور مع علة الوجود والعدم. هكذا أيضا لا بد أن يكون ليس على وجه ولا يديه حائل، كأي سوس في اليدين لم يصح له التيمم. وهكذا المرأة إذا كانت مغطية وجهها لم يصح لها التيمم، لأنها لم تمسح بوجهها إنما مسحت بجلبابها. إذا وجد الماء في الصلاة لو أن الماء لم يوجد إلا بعد الصلاة صح الصلاة هو المطالب بالصلاة، وإذا وجد الماء قبل الصلاة قلنا بطل التيمم وهو عليه عادته وعليه أداء الصلاة بالوضوء. أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة وهو قد صلى بتيمم، المذهب على أنها تبطل الصلاة بالحديث السابق، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، وإن انقضت الصلاة لم تجب عليه الإعادة. هناك قول آخر يقول بأنها لا تبطل الصلاة ويتم الصلاة. من شاء الخلاف في هذه المسألة، الاختلاف في استصحاب الإجماع. ما هو استصحاب الإجماع؟ أن يكون هناك مسألة يثبت فيها الحكم ثم تتغير إحدى صفاتها، فهل نستصحب بالحكم السابق أو لا؟ والاختلاف فيها من جهتين، من جهة ستطبق هنا ومن جهة كيفية التطبيق. أما كيفية التطبيق فإنه إذا وجد الماء قبل الصلاة وجب عليه الوضوء، فقد يقول قائل هكذا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة وجب عليه تجديد، وجب عليه الوضوء. وإذا وجد الماء بعد الصلاة قلنا صلاته صحيحة وإن كانت بتيمم، فهل يمكن أن نقول باستصحاب الوصف في الزمن السابق؟ بالتالي نقول إذا وجد الماء بعد الصلاة تصح صلاته، فهكذا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة. الصواب أن استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة، لأن لا يستصحب الخلاف في محل النزاع وإنما يستصحب محل الإجماع. هنا بالإجماع أنه إذا شاهد الماء قبل الصلاة يبطل تيممه وعليه إعادة الوضوء، وبالإجماع أنه إذا رأى الماء بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يطالب بإعادة. فالكلام في استصحاب في وجود الماء في أثناء الصلاة. هناك سنن القياس، سنن الاستصحاب، استصحاب الماضي في الحاضر، فحينئذ نستصحبه، لكن استصحاب المستقبل في الحاضر مقلوب يسمونه. والأصل العمل بالاستصحاب على وجهه المعتبر. قال وصفته هي صفة التيمم أن ينوي. ينوي ماذا؟ رفع الحدث. رأيكم أصل ينوي إباحة ما يشترط له الطهارة على المذهب، يعني يقول أن رافع مؤقت بالتالي لا مانع أنه ينوي الرفع، ثم يسمي قدم كلامه ويضرب التراب بيديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم ضربة؟ موطن خلاف، منهم من يقول تكفي الواحدة، منهم من يقول تجب اثنتان. وين نشاء الخلاف من؟ من اختلاف الروايات. مرة قال ضرب الأرض ضربة واحدة، مرة قال بيديه ضرب. إذا مرة قال ضرب التراب مرة، وفي أخرى قال ضرب التراب مرتين. عندنا قول يقول عندنا ثلاثة أقوال. قول يقول لابد من ضربتين، قول يقول يكفي ضربة واحدة، قول يقول بأنه في التيمم الذي عند الغسل يكفي واحد كما في حديث الحمام، وفي التيمم الذي عند الوضوء لابد من ضربتين. فالصواب أنه تكفي واحد، من الروايات التي وردت بالضربتين ليست على سبيل الإيجاب والإلزام. قال مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوض ثنتان، هل يلزم نزع الخاتم؟ قال طائفة نعم، والصواب أنه لا يلزم، لأن الخواتم كانت موجودة في عهد النبوة ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنزع الخاتم. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ليبقى شيء من هذا التراب على المذهب ليمسح به الكفين. إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، قال الفقهاء يستحب له أن ينتظر لورود أثر عن علي رضي الله عنه، وقال آخرون بأنه ما دام دخل الوقت فإنه حينئذ يصح له أن يتيمم. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل ما دام في وقت الصلاة، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. إذا تيمم بنية رفع، بنية استباحة ما يشترط له الطهارة، جاز له أن يصلي جميع أنواع الصلوات بهذا التيمم. أما إذا نوى أنه لا يستبح به إلا الفرض فهم يقولون لا يستبح به، إذا نوى أنه لا يستبح به إلا النفل قال لا يصح أن يصلي صلاة الفريضة. وبهذا ننتهي من كتاب التيمم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا خير الدنيا والآخرة. شيخ الله يسلمك، نسأل الله وجد الماء كم نقول تبطل؟ الحديث ورد فيه فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. فرق بين وجود الماء في أثناء الصلاة ووجود في غير الصلاة فليفجر. يقف وما يتيمم ويصلي، وخاصة ونراها في البلد يعني في الباب، مع أنه عنده سيارة الآن يعني عشان تقع الطب الساعي يجيب مي يجلب من الخطة ولا يصلي، فالما صار بطلان يقف يعجز أن يشفى أو يشك به. يعني مثال ذلك لو كان الماء يشك به محضاره، إحنا نستطيع حضار ماء الشرب. أنا أضرب لك مثال، عندنا معسكر للمدرسة وللكشافة وللجيش ولغيره، ولا معسكر صيد، لو احضرنا الماء لشرب هؤلاء الكثر 500-400 يشق علينا، لو احضرنا الماء لوضوء هؤلاء يشق علينا، نكتفي بإحضار ماء الشرب لهم. ومن ثم نقول يتيممون لوجود المشقة. أما إذا لم يكن هناك مشقة حينئذ يلزم المصلي أن يتوضأ ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم. الآن نرى بعضهم يقف في الشفر هذا غلط، هذا الشك صلاته ما أدري عن صحته تبطل، لو ذكرناه في الوقت أمرناه بإعادة الصلاة، يستطيع أن يؤخر الصلاة 10 دقائق حتى يصل المحطة فيتوضأ، ترى لا تصح صلاة. صعيد ما مرت علينا قبل شوي عند أبي حنيفة يقول يمسح ينهن مما صعد على وجه الأرض ولا يشترط أن يكون من جنس الأرض. يريد أقاء وسدل بما ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه ضرب على رحله عن علي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي في ضعف ينتظر بعد ما يحضر حتى آخر الوقت. تصحيح الشرع يا دائي جزء عندنا قاعدة تانية، القاعدة الأولى أن ما لا يتبعض فاختيار كله فاختيار بعضه كاختيار كله، هذا ما لصاحب الوحدة الواحدة. عندنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا يطبق على ما كان وحدات متعددة. رافع مؤقت ورافع مؤقت، مؤقت بماذا؟ بوجود الماء. إذا قلنا أنه رافع جائز مع المذهب يقول لا يجوز. هو له أسباب، منها التضرر باستعمال الماء في حساسية، ومنها وجود المشقة عليه بالنزول إلى الحمام محمود. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.